والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، موضوع الخطبة اليوم هو الموضوع الساخن، فقد ألقى البابا بندكت السادس عشر الحالي محاضرة على مدرج جامعته في ألمانيا يوم الثلاثاء الواقع في الثاني عشر من أيلول الجاري، قال فيها: إن العقيدة الإسلامية تقوم على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل ولا للمنطق، ثم إن محمداً لم يأتي إلا بما هو سيء وغير إنساني كأمره بنشر الإسلام بحد السيف. وقبل تقديم الإضاءة الإسلامية لمن طوت عليه كلمات البابا، أضع بين أيدي الإخوة الحاضرين والمستمعين الحقائق التالية: أولاً، التعاليم القرآنية والتوجيهات النبوية تمنعنا أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وسألتزم الأدب النبوي حينما أرسل النبي الكريم رسالة إلى قيصر ملك الروم قال له فيها: من محمد رسول الله إلى عظيم الروم. ثانيا، ليس القصد إطلاقا من هذه الخطبة التي تلقى في هذا المسجد الأموي الكبير التجريح أو النيل من شخصية دينية في العالم الغربي، إنما القصد التوضيح والبيان، وهذه أمانة العلماء. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثالثا، يتمتع المسلمون والمسيحيون في بلادنا الطيبة بنوع من التفاهم والتعايش والتعاون قل مثيله في بلدان أخرى. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. رابعا، المسيحيون في بلادنا العزيزة عبروا عن أسفهم الشديد وعن استنكارهم الأكيد للكلمات التي أدلى بها بابا الفاتيكان، فلا يؤخذ أحد بجريرة أحد، والتعميم من العمى. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. خامسا، لقد تناقلت وسائل الإعلام العالمية تصريحا للبابا قال فيه إنه لم يقصد الإساءة للمسلمين، وأنه تأسف أشد الأسف لما حصل من تداعيات لكلماته. سادسا، ونحن في هذا البلد الطيب نرفض أشد الرفض اللجوء إلى العنف، فرد الفعل الانفعالي ضار مثل الفعل تماما، فالفكرة ترد بالفكرة والقول بالقول والتصريح المعلن بالتصريح المعلن والمحاضرة بالمحاضرة والحوار بالحوار. لقد نقل قداسة البابا هذه المقولة متبنيا لها عن الإمبراطور البيزنطي مناويل الثاني في كتاب أصدره في القرن الرابع عشر الميلادي، وهي مقولة افتراء على الإسلام ظالمة وقديمة لم ينطلق فيها من دراسة موضوعية بل من انطباع شخصي انفعالي ظالم، مع أن قداسة البابا يحمل دكتوراه في مقارنة الأديان، ولا تغيب عنه حقيقة الدين الإسلامي. الخطورة في هذا الخطاب البابوي أنه غير معهود وغير مسبوق، وقد خالف فيه أصول الخطاب والحوار، وخالف فيه الحقيقة والواقع، وخالف فيه سياسة سلفه الراحل. فقد كنا نعتقد أن الحبر الأعظم هو أبعد جهة في الغرب عن أن تسيس الدين لمصلحة الأقوياء، وعن أن تقدم الغطاء الديني من أعلى مرجعية مسيحية للعدوان الغاشم الذي يقوده الغرب على العالم الإسلامي، كما يقدم عندنا نحن المسلمين بعض المفتين في العالم الإسلامي الغطاء الإسلامي لمواقف وتصرفات حكامهم. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام العالمي ولا حوار الحضارات ولا التعايش السلمي بين الأديان. فليس مسموحا عندنا نحن المسلمين أن يتبوأ رجل درجة الإمامة العظمى ويبلغ أعلى منصب ديني وهو لا يعرف أبسط الحقائق عن الأديان السماوية الأخرى وفق منهج علمي يمنحه الحق فيما بعد أن يكون مجادلا بالتي هي أحسن. وكالعادة بدأت ردود الفعل في العالم الإسلامي بالشجب والاستنكار والمطالبة بالاعتذار، ونحن نعتقد أن هذا الأسلوب لا يليق بأمة لها شهودها على الأمم وفيها أكثر من 1,500,000,000 أن تكتفي بهذه المطالبات، بل نعتقد أن طلب الاعتذار والتوضيح وحده يقزم حجمنا ويقلل من قدسية ديننا. ولا يعني ذلك اللجوء إلى العنف، بل يعني أن ننهض لمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، فهذا من حقنا بل هو واجب علينا. فمثل هذه الاتهامات الظالمة للإسلام بالعنف تارة وبالتطرف والفاشية والإرهاب التي تصدر من كتاب وصحفيين من الصف الرابع ألفناها ومللناها، فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس فيه. ولكن العجب العجاب أن تصدر هذه الاتهامات الظالمة من أعلى سلطة سياسية في العالم الغربي ومن أكبر مرجعية دينية فيه. استشهد قداسة البابا بمقولة ملك جاهل حاقد أن النبي محمدا لم يأتي إلا بما هو سيء وغير إنساني. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، هل من السيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم التعريف الرائع بمعجزة ميلاد السيد المسيح؟ قال تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هل من السيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم التعريف الكريم الودود بالشخصية الوجيهة بالسيد المسيح، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هل من السيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم التعريف بإعجاز نبوة المسيح ورسالته؟ قال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. هل من السيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم التعريف بالإنجيل الذي أنزله الله على سيدنا المسيح؟ قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، وهل من السيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تمجيد أم المسيح الصديقة مريم العذراء والدفاع عنها ورفع ذكرها في الكتاب وترسيخ اليقين بطهرها؟ قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهل من السيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه وصف صنفا من أهل الكتاب بالتقوى والصلاح فقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهل من السيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل رسول الإسلام الإيمان بالمسيح عيسى بن مريم من أركان الإيمان في الإسلام ومدخلا إلى الجنة؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة. وهل من السيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن وصف العلاقة بين رجال الدين في الديانتين بأنها مبنية على المودة والتقدير؟ قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أيها الإخوة الكرام في دنيا العروبة والإسلام، أي سوء في هذا العدل والإنصاف والكمال والجمال والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وأي عقل وأي منطق هذا الذي حول الحسن إلى قبح والكمال إلى نقص، وتوقير السيد المسيح وأمه ودينه إلى إساءات غير إنسانية. إخوتنا الكرام في كل مكان، كنا نحن المسلمين نتمنى على قداسة البابا قبل أن يتبنى قول إمبراطور بيزنطي جاهل بأقدار الأنبياء أن يطلع على كتاب المئة الأوائل في تاريخ البشرية الذي ألفه الباحث الفلكي الأمريكي مايكل هاردت عام 1978، وهو كاثوليكي المذهب، بعد أن قرأ عن عظماء العالم الشيء الكثير، واختار من عظماء العالم في الشرق والغرب قديما وحديثا آلاف الشخصيات، واختار من آلاف الشخصيات 100 عدها من الأوائل، وجعل النبي محمدا عليه الصلاة والسلام على رأس هذه 100 بحسب المقاييس التي وضعها، وهي قوة التأثير ونوع التأثير واتساع رفعة التأثير وامتداد أمد التأثير. هذه المقاييس طبقها على هؤلاء 100، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمته. وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن يتبنى قول إمبراطور بيزنطي جاهل بأقدار الأنبياء أن يطلع على ما كتبه الفيلسوف الروسي تولستوي، الذي انبهر بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك واضحا على أعماله، فيقول في مقالة له بعنوان من هو محمد، يقول إن محمدا هو مؤسس ورسول، وكان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام، ومنعها من سفك الدماء، وفتح لها طريق الرقي والمدنية، وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أوتي قوة ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال. وقد قدمت بعثته خدمة كبيرة للبشرية، فقد أرست دعائم الصلح والاستقرار والرخاء، وفتحت طريق الحضارة والرقي للأجيال. ومثل هذا الشخص وبلا شك يستحق كل إكرام وتقدير واحترام. وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن يتبنى قول إمبراطور بيزنطي جاهل بأقدار الأنبياء أن يطلع على ما كتبه الباحث الغربي واسمه بعد إسلامه كمال الدين، قال: كان محمد قائما على أعظم دعوة شهدتها الأرض، الدعوة التي حققت للإنسان وجوده الكامل وتغلغلت في كيانه كله، ورأى الناس الرسول الكريم تتمثل فيه هذه الصفات الكريمة، فصدقوا تلك المبادئ التي جاء بها كلها، ورأوها متمثلة فيه، ولم يقرؤوها في كتاب جامد، بل رأوها في بشر متحرك، فتحركت لها نفوسهم وهفت لها مشاعرهم، فكان أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل، وكان هاديا ومربيا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلم الطيب الذي ينطق به. وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن يتبنى قول إمبراطور بيزنطي جاهل بأقدار الأنبياء أن يطلع على ما كتبه أحد المفكرين الغربيين، حيث يقول: الحقيقة أن محمدا قد جاء برسالة لا يمكن إنكارها، وهي خلاصة الرسالات السابقة بل وتعلو عليها، وبناء على هذا فإن رسالته للعالم دستور ثابت، وأقواله تنسجم وذوق البشر وإدراك بني الإنسان في هذا العصر. وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن يتبنى قول إمبراطور بيزنطي جاهل بأقدار الأنبياء أن يطلع على ما كتبه ميلر الكاتب البريطاني المعروف، يقول: بزوغ بعثة محمد وسطوع شمس الإسلام أثبت هذا النبي أن دعوته موجهة للعالمين، وأن هذا الدين المقدس يناسب كل عصر وكل عنصر وكل قومية، وأن أبناء البشر في كل مكان وفي ظل أي حضارة لا غنى لهم عن هذا الدين الذي تنسجم تعاليمه مع الفكر البشري. وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن يتبنى قول إمبراطور بيزنطي جاهل بأقدار الأنبياء أن يطلع على ما كتبه الكاتب الإفرنسي كورسييه، حيث يقول: عندما نهض محمد بدعوته وقبل وبعد انطلاق بعثته كان شابا شجاعا شهما يحمل أفكارا تسمو على ما كان سائدا من أفكار في مجتمعه، وقد تمكن محمد صلى الله عليه وسلم بسمو أخلاقه من هداية عرب الجاهلية المتعصبين الذين كانوا يعبدون الأصنام إلى عبادة إله واحد أحد، وفي ظل حكومته الديمقراطية الموحدة تمكن من القضاء على كل أشكال الفوضى والاختلاف والاقتتال الذي كان شائعا في جزيرة العرب، وأرسى بدل ذلك أسس الأخلاق الحميدة محولا المجتمع العربي الجاهلي إلى مجتمع راق ومتحضر. وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن يتبنى قول إمبراطور بيزنطي جاهل بأقدار الأنبياء أن يطلع على ما كتبه الفيلسوف البريطاني توماس كارييل، وقد خصص من كتابه فصلا لنبي الإسلام بعنوان البطل في صورة رسول، عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من العظماء السبعة الذين أنجبهم التاريخ. ووالله لقد كانت في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات المتورد المقلدين العظيم النفس المملوء رحمة وخيرا وحنانا وبرا وحكمة. وكنا نتمنى على قداسة البابا قبل أن يتبنى قول إمبراطور بيزنطي جاهل بأقدار الأنبياء أن يطلع على حقيقة نبي المسلمين من كتب المسلمين لا من كتب أعدائهم الحاقدين، وهذا من أولى مبادئ البحث الموضوعي وما تقتضيه درجة الأستاذية في الجامعة. فقد وصف بعض كتاب السيرة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التعاملية فقالوا: لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب، يبدأ الناس بالسلام، ينصرف بكله إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح، وإذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس، لم ير مادا رجليه قط، ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار، وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها، وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين، وكان يقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويكنس داره، وكان في مهنة أهله، وكان يأكل الطعام مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والبائس، يمشي هونا خافض الطرف متواصل الأحزان دائم الفكر لا ينطق من غير حاجة. وكان طويل السكوت إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، وكان دمثا ليس بالجاحد ولا المهين، يعظم النعم وإن دقت ولا يذم منها شيئا ولا يذم مذاقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض بصره. كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو ما يسره من القول. كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يخيب فيه مؤمله. كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، يضحك مما يضحك منه أصحابه، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر على الغريب وعلى جفوته في مسألته ومنطقه، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. والحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم حديث طويل لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل في علاه لخصها بكلمات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخيرا، كنا نحن المسلمين نتمنى على قداسة البابا أن ينهج منهج سلفه يوحنا بولس الثاني الذي حث على التعايش السلمي بين الأديان، وأن ينهج أيضا منهج سلفه البابا بولس السادس الذي أعلن اعترافه بالإسلام كدين سماوي وأوقف التبشير في العالم الإسلامي، وأعلن أن المؤمن برسالة محمد ناج يوم القيامة ولو لم يؤمن بالمخلص، وأرسل برقيات تهنئة لبعض زعماء العالم العربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك، واستقبل وفدا من كبار رجال الدين الإسلامي ومعظمهم من بلدنا سوريا، وأكرمهم أيما إكرام. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام كنا نود أن ينتبه قداسة البابا إلى أن المسلمين لم يبنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، ولم يبنوا غناهم على إفطار الآخرين، ولم يبنوا أمنهم على إخافة الآخرين، ولم يبنوا عزهم على إذلال الآخرين. والمسلمون لا يسعون إلى إضلال الآخرين، ولا إلى إفسادهم، ولا إلى نهب ثرواتهم، ولا إلى إبادتهم. كنا نود أن ينتبه قداسة البابا إلى أن تاريخ المسلمين ليس ممتلئاً بأعنف صور التدمير الحضاري والإبادات الجماعية واستغلال خيرات الشعوب والسطو على مقدراتها، وأن المسلمين لم ينشئوا محاكم التفتيش، ولم يبيدوا الهنود الحمر، ولم يستعبدوا الزنوج، ولم يستعمروا الشعوب، ولا أدل على ذلك من الغزو الفرنجي للعالم الإسلامي قديما باسم الحروب الصليبية، وحديثا باسم الحرية والديمقراطية. كنا نود أن ينتبه قداسة البابا إلى أن الإسلام لم يكن هو السبب الذي لأجله اندلعت حربان عالميتان قتل فيهما ما لا يقل عن 80 مليون إنسان وعشرات الملايين المعاقين. كنا نود أن ينتبه قداسة البابا إلى أن المسلمين ليسوا هم الذين قرروا قصف مدينة هيروشيما وناجازاكي في اليابان بالقنبلة الذرية، فقتل 300,000 إنسان في ثوان معدودات. ولم يكن المسلمون هم الذين استخدموا أسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا كالقنابل الذكية والعنقودية والفوسفورية وقنابل اليورانيوم المخضب لقتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمير الجسور والمنشآت والبنية التحتية لشعب أعزل ضعيف. والمسلمون لم يعذبوا المساجين الوطنيين الذين قاوموا الاحتلال في العراق بطريقة يندى لها جبين الإنسانية. كنا نود أن ينتبه قداسة البابا إلى أن الإسلام ليس عقيدة الذين هاجروا إلى بلاد بعيدة وتحدثوا كثيرا عن الحرية بعد أن أبادوا عشرات الملايين من سكانها الأصليين. فالمسلمون لا يعرفون التطهير العرقي الذي اعترف به الغربيون حينما قالوا حينما استأصلنا الهنود الحمر في أمريكا، والإنجليز حينما استأصلوا سكان أستراليا الأصليين نجحنا في حسم المعركة. إذن ليس عند هؤلاء الأقوياء مبادئ ولا قيم ولا شعور إنساني، إن الذي عندهم سيناريو متقن أو غير متقن وصفقة كبيرة أو صغيرة. كنا نود أن يتنبه قداسة البابا إلى أن المسلمين لا يرمون آلاف الأطنان من الحبوب وكل صنوف المواد الغذائية في البحار، ولا يعرفون إتلاف المحاصيل الزراعية حفاظا على أسعارها المرتفعة وتسميمها خوفا من أن يأكلها الفقراء تسللا فيقل الطلب على شرائها. والمسلمون لا يعرفون إطلاق النار على 20 مليون من الأغنام ودفنها تحت الأرض حفاظا على أسعارها المرتفعة في الوقت الذي تموت فيه بعض الشعوب جوعا بعد أن فتكت فيها المجاعات وهي في أمس الحاجة إلى اللحوم والألبان والمحاصيل. كنا نود أن ينتبه قداسة البابا إلى أن المسلمين لا يرسلون نفاياتهم الذرية إلى الشعوب الضعيفة التي فتكت فيها المجاعات والحروب الأهلية مصحوبة ببعض المساعدات الغذائية حتى تسبب لهذه الشعوب الأمراض السرطانية بشكل وبائي إلى آلاف السنين. كنا نود أن ينتبه قداسة البابا إلى أن المسلمين لا يسمحون بتجريب الأدوية على شعوب متخلفة ضعيفة وكأنها فئران تجارب ليبرأوا عن شعوبهم خطر الأدوية التي لم تثبت سلامتها بعد. ولكن إنصافا للحقيقة لا بد من همسة في أذن المسلمين. لماذا ندين الأقوال ولا ندين الأفعال؟ أو على الأقل نتغاضى عنها. ألم تسخر كثير من الجهات العربية والإسلامية كل طاقاتها الإعلامية والثقافية والدعائية والفقهية الرسمية والقمعية لاقتلاع مفهومات الدين الصحيحة من عقول المسلمين؟ لماذا نطلق عشرات القنوات الفضائية الهابطة؟ أليس لإفساد العقول وتميع الشباب وتزييف الوعي؟ ماذا كان هدف تلك المحطات الإعلامية التي تحاصرنا من كل حدب وصوب سوى إخفاء المجتمعات الإسلامية وتحويلها إلى راقصين وراقصات وماجنين وماجنات وفاسدين وفاسدات ومخنثين ومخنثات؟ هل هناك هدف لمعظم وسائل الإعلام التي تبث عبر الأقمار الصناعية سوى الحض على الفساد والإفساد والابتعاد عن المفهوم الحقيقي للإسلام؟ أيهما أخطر على الإسلام والمسلمين؟ جملة قالها الحبر الأعظم: أم الضخ الإعلامي اليومي وغسل الأدمغة العربية والإسلامية بطريقة منظمة ممنهجة، وتطهيرها من قيم النخوة والعزة والإباء والحمية والكرامة. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. اللهم من أراد الكيد للمسلمين فكده يا جبار، ومن عاداهم فعاده يا قهار، ومن أراد لهم السوء خذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل راية الإسلام هي العليا يا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، ليس خافيا أن توقيت هذه الإساءة جاء في مرحلة يمكن أن تسبب انفجارا واسع النطاق على مستوى صراع الأديان أو صدام الحضارات. تصنف هذه الإساءة مع القذائف القاتلة، وتضيع محاولات رأب الصدع تحت تأثير تنوع الضربات وتعدد مصادرها. فلا يمكن القبول بأن كلمات قداسة البابا هي زلة لسان أو كلمات أسيء فهمها، فهذا لا ينتظر من قداسته، لا سيما أنه يحمل الدكتوراه والأستاذية في علم الأديان، وأنه لم يرتجل كلمته، بل ورد كلامه من محاضرة نصها مكتوب أمامه، خضع للمراجعة والتنقيح والضبط، مثل ما هي عادة كل بحث علمي يقدمه أستاذ جامعي متخصص قبل أن يكون رجل الكنيسة الكاثوليكية الأول في روما ورئيس دولة الفاتيكان. ولعل القصد من كلمات قداسة البابا، وأرجو أن أكون مخطئا، أن يدفع المسلمين إلى التطرف، لأن تطرف الغرب وإرهابه الدولي والمنظم يحتاج إلى تطرف إسلامي مستمر ليكون تبريرا لمتابعة خططه التي لا يستطيع إعلانها. فإن لم يكن هناك تطرف إسلامي دفع هؤلاء القادة السياسيون والقادة الروحيون المسلمين إليه، أو صنعوه هم ونسبوه إليهم بطريقة أو بأخرى، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد شرح هذا التحليل وذاك التفسير السيد الرئيس في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في كوالالمبور في ماليزيا مؤخرا، فقال في خطابه: في الثمانينات كانوا في الغرب يدعمون التطرف الإسلامي وليس الإسلام، أما اليوم فهم يحاربون الإسلام لا التطرف الإسلامي. ولو تساءلنا لماذا يحارب هؤلاء المتعصبون الإسلام وهو دين العدل والمحبة والتسامح، لكان الجواب البديهي: لأن الإسلام الحقيقي هو الذي يمنع التطرف، لأنه دين الاعتدال، وهؤلاء المتعصبون يتمنون ويعملون عكس ما يعلنون من انتهاك للسيادة والحصار الاقتصادي إلى الاجتياح الثقافي والتمويل السري لبعض الهيئات لاستمرار واتساع التطرف الإسلامي أو أي تطرف آخر، لأنه المعادل الموضوعي لتطرفهم والمبرر الأكيد لبقائهم في مواقع السيطرة في مناطق عديدة في هذا العالم، فالتطرف يعيش على تطرف مقابل وهو يضمحل في بيئة الاعتدال. ويتابع كلامه: إن علينا أن نعزز الدين الإسلامي الصحيح عقيدة وسلوكا، ففيه تحصين للإسلام والمسلمين وإضعاف لأعدائهم، وهذا يبدأ بمكافحة وتجنب كل الممارسات الشاذة الناجمة عن فهم خاطئ للدين، والتي تسيء بشكل أو بآخر وتعطي الآخرين من أصحاب النيات السيئة الحجة والمبرر لوصف الإسلام بشتى الصفات السلبية واللا إنسانية. وإن كنا نرفض وبقوة كل المحاولات التي تجعل من صفة الإرهاب خاصة بالدين الإسلامي، فإننا نرفض وبنفس القوة كل محاولة لربط الممارسات الخاطئة لبعض الأفراد بديانة أو بحضارة معينة. انتهى كلام السيد الرئيس. إننا أيها الإخوة ندعو بدعاء البطل صلاح الدين الذي يرفض في مقامه إلى جوار هذا المسجد، ندعو بدعائه حين نرى جيوش الفرنجة من جديد تداهم أرض العرب والمسلمين في أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين وهي في طريقها إلى السودان. اللهم قد انقطعت أسبابنا الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق لنا إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم رد كيدهم، اللهم إنهم قد استعلوا علينا بقدرتهم فأرنا فيهم قدرتك. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها لأولي الأمر، لأن في صلاحهم صلاح الأمة. لهذا ندعو للسيد الرئيس بشار الأسد أن يوفقه الله لقيادة السفينة وسط الأمواج المتلاطمة والمتعاظمة إلى شاطئ السلامة، وأن يجري الله الخير على يديه، وأن يوفقه للدفاع عن الإسلام والمسلمين، وأن يقويه على خصوم المسلمين المتجبرين. والحمد لله رب العالمين.